توفي عندنا طفل صغير وقامت والدتي بتغسيله وتكفينه، وعندما حضرت الصلاة توضأت للصلاة وصلت، وقيل لها بعد الصلاة يلزمك أن تغتسلي ولا يكفيك الوضوء. لا يكفي الوضوء كامل، الغسل مستحب ولا بأس، الغسل لمن غسل الميت مستحب، والوضوء يكفي وليس بواجب على الصحيحين. إذا كان المغسل ما مس العورة، ما مس عورة الميت ولا أصاب عورة الميت، إنما يشرع الوضوء. وقال بعض أهل العلم ولكن إذا كان المغسل ما مس العورة فليس هناك دليل على الوضوء، فإذا توضأ واغتسل كان ذلك أفضل، لأن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يغتسل من غسل الميت، وكان معروفا بين الصحابة الغسل من غسل الميت. أما الوضوء فاختلف العلماء فيه، قال بعضهم يجب، قال بعضهم لا يجب، والصواب أنه يجب إذا مس العورة، إذا كان المغسل مس عورة الميت، أما إذا ما مسها فلا يجب، لكن إذا توضأ احتياطا خروجا من خلاف العلماء فإن ذلك يكون أحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.